بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أحبته من محبته سرورا، وكسى وجوههم حين اشتغلوا بخدمته بهجة ونورا، وتوجهم بتيجان البهاء، وكتب لهم بالولاء منشورا، وهداهم إلى طريق معرفته، فداموا على خدمته وما غيروا تغييرا. اطلع على سرائرهم وتجلى على ضمائرهم، فصفى خلاصة جواهرهم وزادهم هدى وتبصيرا، وروق لهم الشراء ورفع لهم الحجاب، وقال مرحبا بالأحباب لا تخشوا اليوم حزنا ولا تكديرا. قد كابدوا قيام الليل وصيام النهار، ففازوا بجوار العزيز الغفار، وتغشاهم الملائكة بالأنوار في جنات تجري من تحتها الأنهار، تخدمهم الملائكة فيها مساء وبكورا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فسبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وعكف بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات السائلين فسمعها. يجود على عباده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال، ويغفر لمن تاب ولو بلغت ذنوبه عدد الحصى والرمال. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار، ويمينه ملأ لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار. أحمده وأشكره على ما أولاه من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، وداعيا إلى دار السلام، أفضل من صلى وتهجد وصام وقام. صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم البعث والمآل. نعيش وإياكم هذه الليلة مع رجل من أهل الجنة، وحديثه من الجنة، فما خبره وما قصته، وأي خبر وأي حديث يحدث به؟ إنها نصيحة وخطاب ونداء وجهه هذا الرجل لما دخل الجنة، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وتعالوا بنا نعيش مع هذا الرجل منذ أن كان في الدنيا حتى مر بتلك المراحل إلى أن وصل إلى دار القرار. فأما مرحلة الدنيا فهي مرحلة زائلة ثانية لا نتحدث عنها، فلن يمكث فيها طويلة، بل نتحدث عن بداية الرحلة الخطيرة وهي حياة البرزخ. ولعلي أنقلكم إلى هناك، حيث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتحدث عن تلك الرحلة التي حصلت لصاحبنا وستحصل لكل حي على هذه البسيطة، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة هذه النهاية رحلة الوداع، بداية الرحلة، رحلة الوداع من هذه بسيطة إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. انتهت مدته في هذه الدنيا، انتهت مدة البقاء وتاريخ الصلاحية، وسيقبل على حياة جديدة ومرحلة خطيرة. فإذا كان تلك اللحظة، ماذا يحصل لذلك العبد المؤمن التقي؟ استمع، يرحل بك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة. جعل الله وإياكم من أهل تلك الرحلة. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تعيش أنا وإياك، كل منا وإن طالت سلامته، يوما على آلة حنباء محمول، تلك اللحظة الخطيرة، لحظة الوداع، وأهله وأصحابه وجيرانه وأقرباؤه ربما جالسين حوله يبكون وينوحون ولا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا. لماذا؟ لأن المرض مرض الفراق، ولأن الرحلة رحلة الوداع التي لا عودة بعدها إلى الدنيا. فلولا اللحظة التي يصفها صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ تنظرون. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي. بلغت اللحظة النهائية في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، الآن إلى حياة البرزخ. وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه؟ ائتون بالطبيب، اين الدواء؟ يبكون يتعثرون هذا وهو يودعهم، لا يستطيعون يفعلون شيء، يتالم، يصرخ، ينادي، وهم ينادون من راق. ائتون بالاطباء، هاتوا الدواء، والله الذي لا اله غيره، لو اجتمع اطباء الدنيا واتي بادوياء بدواء الدنيا وأدوية الدنيا كلها، لا على أن يجعلوه يؤخر ويبقى في الحياة، بل على أن يمدوا له لحظة بل دقيقة، والله ما يستطيعون. لماذا؟ لأن المرض مرض الوداع. وظن التقي النقي الصالح، كانت هذه اللحظة وهو خائف وجل، ولكن ماذا حصل في تلك اللحظة فجعلتها أسعد لحظات حياته؟ اسمع ماذا يقول نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. هو يراهم يستبشر، هذه فقط الرؤية تجعله ينسى ما هو فيه. ملائكة بيض الوجوه، أشكالهم تبشر بالخير، معهم أكفان من أكفان الجنة وروائح زكية، مستبجرين متهللين، لكنه ليس وظيفتهم قبض الروح، فيجلسون منه مد البصر ينتظرون حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام يجلس عند رأسه. هو الموكل، هذه وظيفته، بأن يقرب تلك الروح الزكية فيقول: أيتها النفس الطيبة. هو يستغل المسلسل. انظر حتى الكلمات، من أول كلمة يكلم أيتها النفس الطيبة الزكية، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تزيل كما تزيل القطرة من في السقاء، كما تزيل القطرة من القربة بسهولة ويسر بأسهل ما أن ترى. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من هم الملائكة ينتظرون؟ والله لولا أنهم غير موكلين بقبض الروح لقبضوها. لماذا؟ استبشارا وفرحا، يريدون أن يتباركوا بتلك الروح، يريدون أن يأخذوا تلك الروح الزكية التي أحبها الجبار جل وعلا ورضي عنها. كيف لا؟ والله قد أحبها. أول ما يطلبها ملك الموت لا يدعونها في يده طرفة عين، هذه ليست لك، تعال ائتنا بتلك الروح الزكية. طالما انتظرناها، طالما انتظرناها نريد تلك الروح، نريد أن نتشرف بأن نرفع تلك الروح إلى الباري سبحانه. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. وهو ما يطيب به الميت، ترى الميت له جنازتان وتشيعان، تشيع في الأرض يشيعون الجسد، والروح تشيعها الملائكة، والجسد يحنط ويكفن بأكفان الدنيا، والروح تحنط وتكفن بأكفان الجنة. فهنيئا لك أيها التقي الصالح. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمود، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها إلى السماوات فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الملائكة تشم الرواح ما شافوها، هم يعلمون من هو هذا، فقط رواح زكية تنبعث في السماوات. فيخرجون الملائكة والملأ، من هذه الروح؟ ما هذه الرواح الزكية؟ من هذا التقي الصالح؟ تخيل الملائكة تفزع في سماواتها، لماذا؟ مجرد رائحة. والله ما علموا ما عد الله له من الفردوس الأعلى، إلى الآن ما يدرون ما عد الله له من نعيم وسرور وحبور. هذه مجرد روائح، فما ظنك إذا علمت ما عد الله له في الفردوس الأعلى؟ تخرج الملائكة تقول ما هذه الروح، تستبشر فتشيع، يخرجون يشيعون تلك الروح. إذا كان شيعت ألف أو ألفين من البشر بعضهم مذنبين، فإن هناك ملائكة لم تعصر لها طرفة عين ستشيع روحك أيها الصالح التقي. هنيئا لك، من لي بمثلك، من لي بمثلك. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها. من كل سماء المقربين المصطفين الأخيار هم الذين يشيعون تلك الجنازة الزكية الطاهرة، تلك الروح التي انبعثت روائحها الزكية حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، وصلت إلى موصل لم يصل إليه أحد، لم يصل إليه أحد إلا الملائكة المقربين ونبينا فرقة الإسراء والمعراج، وصلوا به إلى آخر المطاف إلى السماء السابعة. اسمع إلى المشاعر، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في أعلى عليين في الجنة. هذه النتيجة. أسألكم بالله، هل اختبروه؟ هل سئل الآن؟ ما عادت روحه إلى القبر حتى يسأل؟ ما اختبر؟ لا في البرزخ ولا يوم القيامة، ومع ذلك خرجت النتائج قبل الاختبار. ائتوني بنتيجة في الدنيا كلها تخرج قبل الاختبار، مستحيل. لكن التقي المؤمن خرجت نتيجة، اكتبوه ناجح. وأي نجاح في أعلى عليين؟ متفوق، أعلى عليين في الجنة، هذه شهادته. من الذي أمر؟ رب العزة. ما اختبر يا رب، الله يعلم أنه سينجح. هذا عبد الله يدري عنه، والله ما عاش في هذه الدنيا إلا من أجل الله ومن أجل طاعته، كان سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته. الله يعلم أنه سينجح. نتيجة تخرج قبل الاختبار. اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيتردد ولا يتنكى، مع أنه موقف مهيب وملائكة مهيبة، لكن الله يثبته. أصلا خرجت نتيجة من قبل، فلا شك ولا ريب أنه سينجح في الاختبار بكل يسر وسهولة. هذه أسئلة سهلة، لكن والله ستكون أصعب أسئلة في حياة البرزخ تمر عليك في حياتك كلها. يكفي النظر إلى منكر ونكير، ينسيك كل شيء، لكن لن يثبت الله إلا الذين آمنوا. لأن بعض الناس يقول سهل، أسئلة سهلة يسيرة، قال ربك ما دينك ما النبي، كل من سيقولها وينجح. لا والله لن يقولها أي أحد. اثنان في طريق الغواية من الشباب في حياتنا في الدنيا، في طريق الغواية والضلال، واستمر على هذا الطريق، قدر الله جل وعلا أن يهتدي أحد ويستقيم ويرجع عن طريق الغواية والضلال، أما الآخر فلم يهتدي، فكان صاحبه ينصحه ويذكر ويقول: فلان يا أخي جربنا طريق الغواية، تعاسة، هم، غم، شقاء، لماذا لا تستقيم؟ كم ستبقى في الدنيا؟ وصاحبه يأبى ولا يبالي بنصيحته، حتى مرض صاحبه ورقل في المستشفى، فاغتنم صاحبه المهتدي الفرصة وقال: المريض يمكن يكون أرق قلبا، فالآن أجلس معه وأنام معه في المستشفى وأذكره وأقول له: ربما أن هذا المرض هو مرض الوداع، ربما أنك سترحل. فكان يذكره كل يوم: يا فلان خلاص اتق الله، يا فلان يمكن تموت، وهو لا يبالي. وجلس عند رأسه ينصح، يقول: لعل الله أن يهدي على يده، لأن هذا يعلم ما هو طريق الغواية. جرب، فلما جرب طريق السعادة قال: وين طريق؟ تمنى أنه طوال حياته في ذلك الطريق، طريق السعادة والأنس واللذة مع الله جل وعلا. فبدأ ينصح ويذكره، وصاحبه لا يبالي، حتى جاءت لحظة الصفر، فقال: فلان المريض، فلان جه المصحف. يقول: فقفزت من شدة الفرح أبحث عن أقرب مصحف أريد أن أعطيه إياه، يمكن يقرأ فيها الآن يموت ويختم له بخاتمة حسنة، فسيكون آخر كلامه من الدنيا آيات ثلاث. فيقول: بحث عن أقرب مصحف وأتيت بسرعة وأنا فرح مسرور، وهو ينازع السكرات. قلت له تفضل، فأخذ المصحف ورفعه هكذا وقال يا فلان أشهد الله وأشهدك وأشهد الناس جميعا أني كافر بهذا القرآن، وفاضت روحه إلى بارئها. ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله في الدنيا لما رأى ملك الموت ورأى الملائكة العذاب، وما ظنك في القبر؟ ما عساه أن يجيب؟ إنها رسالة إلى من يقول أسئلة سهلة. لا والله ما هي سهلة، بل هي أصعب أسئلة في الدنيا هذه الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والله لن تستطيع أن تجيبها، وسيربط على لسانك إلا من ثبته الله. هذا العبد التقي الذي خرجت روائحه في السماء كانت أسئلة يسيرة له، ليس لأنه عالم وليس لأنه ذكي أو لأنها سهلة، ولكن لأن الله يحبه، لأن الله ثبته فيجيب مباشرة: من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقول إله ما دينك؟ فيقول دين الإسلام، فيقول إله ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. نجح في الاختراع مع أن النتيجة خرجت من قبل وخرجت الهدية، اكتبوه في أعلى عليين، لكن اسمع الهدية الأخرى، ليس فقط في الآخرة هدية يدخل الجنة، حتى وهو في قبره له هدايا من الكريم الرحمن الرحيم. ما هي هدايا بعد أن يجيب هذه الأسئلة؟ فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. يا الله، قبر تراب وجدان، لا تظن كل القبور مظلمة، لا تظن كل القبور ضيقة، هناك قبور يتمنى أصحابها أن لو تطول بهم، مفروش من فرش الجنة. تخيل قبر في فرش من فرش الجنة، ليس فرش إيراني ولا تركي، والله لو دفعت مليارات الريالات على أن يؤتى بشبر من تلك الفرشة التي في القبر ما استطاع. هذا العبد التقي، أوامر من رب العزة للملائكة: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وتفتح له نافذة فيرى القصور والجور ويرى الدور والأنهار، فيأتيه من ريحها فيأتيه من روحها وطيبها، تأتيه الروائح الزكية وتهب عليه ويرى تلك المناظر التي تبهره. ويفتح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر. بشائر تسرع، بشائر منذ أول وهلة في الوداع لما جاءت ملائكة الرحمة ومعهم كفن أكفان الجنة، وملك الموت هين لين يقول: اخرجي أيها الروح الزكية الضعف. بشائر: ثم اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم في القبر افرشوه من الجنة وألبسوه الجنة، ثم يأتيه شاب حسن الوجه ما يخرج من مسرة إلا وتأتيه مسرة أعظم، وما يخرج من بشارة إلا وتأتيه بشارة أعظم في هذا وهو في القبر. فيأتي هذا الشاب حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول له: أبشر أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول: بس وجهك يبشر بالخير. عنده بشار، بس الوجه يكفيه، وجه جميل، ثياب زكية وروائح حطرة، فيقول: بس وجهك وجه بشارة. من أنت؟ أتدرون من هو؟ فيقول أنا عملك الصالح. صوره الله هذا العمل الصالح في صورة شاب حسن الوصف. أنا قراءة القرآن، أنا بكاء الأسحار، أنا صلاة الفجر، أنا تقصير الثياب، أنا إطراق اللحية، أنا غض البصر ما عرفتني، أنا عملك الذي كنت تسارع إليه وكنت تحبني. اسمع ماذا يقول له العمل. الصف الأول في المحاضرات تجده، في الصيام الاثنين والخميس تجده، قراءة القرآن له أوراد، دائما سباق سريع ما يفوته الخير. وإذا فات تحسر، إذا فاتت صلاة يوم تحسر وندم وتألم، إذا فاتت محاضرة أو درس قال ما سجلوه ما فيه له شيء، تحسر أنه ما حضر، سريع سباق في طاعة الله. فيقول له عمل، فوالله ما علمتك إلا كنت سريع بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فيقول العبد من شدة الفرح والسرور بهذه البشائر، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. يقول متى تقوم؟ هو يشوف الآن الجنة ويشوف الحور والقصور، يقول يا رب متى تقوم الساعة بأدخل، أبي أروح، أبي أروح لزوجاتي. أسألكم بالله يا أخوان، أهل الآن في الدنيا ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ بكاء وعويل وعزاء، وناس مسافرة جاية من أقصى الدنيا تعزي، وأمه ربما سقطت مغشية عليها، وأبوه والله لو علموا ما حل بابنهم لفرحوا وسروا وقالوا لكل من أتاهم يعزم لا تعزينا. ترى والله مبسوط وفرحان وتمنى أن يبقى في هذه الحياة. هم يبكون وهو يقول ربي أقم الساعة، مبسوط مسرور، يريد أن يرجع إلى الجنة لأنه يرى قصوره ودوره ويرى الحور، ويأتيه من روحها وطيبها. جعل الله وإياكم من أهل ذلك الزمن. هذه هي رحلة لهذا العبد لأنه كان صالح، فمر بهذه الفترات إلى أن دخل الجنة. ولكن تعالوا إلى صاحبه الآخر الذي رآه لما دخل الجنة وهو في النار، ما حاله؟ اسمع ما حاله منذ بداية الرحلة العصيبة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر أو قال الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود منذ أول وهلة ما وده أن يقبضها، والله لو أن الله أمره أن يقبضها ما قبضها، لأنه ليس له الشرف وليس له سلطة ولا عزة أن يقبض روح خبيث مخبث طالما ترجح على أوامر الله. فمنذ أول وهلة وهو آت في غضب يقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي، إلى غضب من الله وسخط. أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تهرب في الجسد، تذهب إلى الرجل، تذهب إلى اليد، لا تريد الخروج. ليه؟ لأنه ما استعد لهذه اللحظة. حياته كانت مليئة بالشهوات والمنكرات، وعنده آمال مؤمل أنه سيعيش وسيخلد في هذه الدنيا يحسب أن مال وخلده، ولكن على حين غرة حدثني شخص قال أتى داعية في مسجدنا وألقى كلمة وكانت مؤثرة، فيقول قام إليه رجل وقال يا شيخ عندي قريب عمره الآن 80 سنة لم يركع لله ركعة، فتعال نزوره عل الله أن يهديه على يدك. فقام الشيخ وذهب معه وذهب إليه ودخل فناصحه الشيخ وبدأ يذكر، تدرون ماذا قال؟ قال له الشيخ يا أخي كم بقي من عمرك؟ ربما تفعل وتموت. قال نحن نعمر. فوالدي توفى وعمره 100، وجدي توفي وعمره 120، وأنا ربما أنه بقي لي 10 أو 20 سنة، نحن معمرين. غرته دنياه وغره طول أمل. يقول الشيخ وبرئت الذمة وصعب. فلما جاء في اليوم الآخر اليوم الثاني وإذا بالرجل يتصل عليه يقول يا شيخ رأيت الرجل الذي نصحته بالأمس؟ لقد توفاه الله فجر هذا اليوم، توفاه الله فجر هذا اليوم. فتفرق في جسده لأنه ما استعد، حياته مليئة بالشهوات والمنكرات، كان كل شيء يتذكر إلا الموت، عند حساسه من الموت، وإذا أحد ذكر قال فوالله لفالكم، والله ستموت، ذكرت ما ذكرت، سمعت هربت من الموت، ستموت وسترحل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول، لن تخلد ولن تمكث أكثر مما بقيت. كم ستعيش؟ 20 30 40 100 مليون سنة، ثم ماذا؟ والله لن تبقى في الدنيا. هذا ما استعد للموت، ما استعد للقبر. فلذا كانت روحه تتفرق في الجسد لا تريد أن تخرج، كيف تلقى الله؟ قال فينتزعها كما ينتزع السفول من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوك إذا علق بالصوف المبلول، والشوك إذا علق بالصوف لا يخرج إلا ومعه شيء من الصوف. فما ظنك إذا كان الصوف مبلول يكون أشد تعلقا به، ويكون إخراجه بدون أن تخرج شيء من الصوف بمشقة، فتخرج الروح بمشقة وشدة، ينتزعها انتزاعا كما ينتزع الشوكة من الصوف المبلول، لأنها روح خبيثة. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ما يدعونها عنده، ليس والله شوقا لها، ولكن شوقا لتعذيبها، شوقا للانتقام منها، لأنه طالما تبجح على أوامر الله فإنهم غضبوا لغضب الجبار، إنهم غضبوا لغضب الجبار سبحانه، فلم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النصوح، نصوح من النار مجهزة لتلك الروح الخبيثة، ويخرج منها كأنت بريح جيفة وجلت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبير، تزعج الملائكة تلك الرواح الخبيثة، فتخرج الملائكة منزعجة متشائمة متقدرة من تلك الروائح الخبيثة الممتنة، لأنه خبيث. كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كان يكتب كتابات على رب العزة، كان يستهزئ بالصالحين، أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله استكبر، قال كيفي أنا حر، والله مو كيفي وليس حر، بل هو عبد وابن عبد وأهله وأستاذه كلهم عبيد لله، ما خلق الله حتى يأتي ويتكبر ويتخاصم ويقول كيف، لا هو كيف. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شاب انتكس عندنا بالمنطقة الشرقية، ذهبت إليه أنا مع أحد الأخوة مذكرة كان في الصف الأول، قلنا يا فلان وين صلاتك؟ وين سباقك إلى الخير؟ أتدرون ماذا قال بهذا النص؟ قال أنا وجدت عزة نفسي في ترك الاستقامة، أنا ما وجدت العزة إلا يوم عصيت رب العزة. اتصلنا على الشيخ المنجم وقلنا ما رأيك؟ قال يخشى عليه من الكفر. كلمة لو مزجت بماء البحر مزجت، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا. روائح منتنة لأنه خبيث تفزع وتتقدر حتى الملائكة، فتخرج فتقول ما هذه الروح الخبيثة، فتقول ملائكة العذاب فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. لا تتفتح السماء، بينما روح العبد المؤمن تتفتح حتى السماوات تستبشر وتفتح الملائكة مستبشرة بتلك الروح الزكية العطرة التي طالما أحبها الله وأحب تفتح. أما هذه حتى السماء الدنيا تغرق في وجهه ولا تفتح، لأنه ليس أهل وروحه ليست أهل أن تمر إلى هناك حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار فيقول الله عز وجل. شوف البشارة السيئة، انظر إلى الهدية الآن السيئة، لأنه طالما أغرب الجبار. اكتبوا كتابه في سجين، في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى في النار. هذه نتيجة راسب بل من أهل النار بل بأسفل النار. اكتبوه، أوامر من الجبار. وما قال عبدي هناك في العبد المؤمن، قال اكتبوا كتاب عبدي، نسبه إليه لأنه عبد الله. أما هنا قال اكتبوا كتابه، ما قال عبدي لأنه ما عبد الله، كان متغطرس ومتكبر على أوامر الله، ما يصوم ولا يصوم. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، تطرح تلقى، لأن ليس أهل وليس كفر أن تنزل الملائكة معه. العبد المؤمن تنزله، الملائكة تنزل، ما وده والله أن تفكه، ما وده أن تفارق تلك الروح، لكن الله قال فإني منها خلقتم فيها عدو، رجعوه فينزلون. شوف الكرم، شوف البشائر، تنزل الملائكة بالروح الزكية إلى أن تعود به إلى القبر. أما هذا تطرح طرحا وتلقى من السماء، أصلا يريدون فكاك لأن أنتلت الرائحة الملأ الأعلى، الرائحة الخبيثة. فتطرح روحه طرحا ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. حتى لو كان يعلم الله ما يبغى إجابة لأنه خبيث مخبث ينسى عن كل شيء. ها ها ما، وكان يكتب على رب العزة يستهزئ، وكان يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر به. كيف نجيب هذا؟ ها ما أدري، مع أنه يمكن اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن، لكنه ما عبد الرحمن قط. وقال تبجح وتجرى على الله سبحانه. فيرون عالله ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقول عالله ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى سمعه نفع حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يمكن هو اسمه محمد لكن شتان بين الثرى والثريا الله انساه كل شيء هذه معلومات خطيرة هذه معلومات فيها فردوس أعلى أو جهنم فالله ما يريده النجاح لأنه أصلا ما استعدل الاختبار ليه ينجح لماذا ينجح فنسى كل شيء ها من هذا الرجل فيسأل من هو من هو من هو علموني اسمه يمكن أعرفه فيقال له محمد محمد من عرفه فيقول ها ها لا سمعت الناس يقولون ذلك فيقال له لا دريت ولا تلوت وينادي مناد من السماء أن كذب ولم يكن عبد فأفرش له من النار وافتحوا له بابا إلى النار وفي بعض الروايات يفتح له باب إلى الجنة عن يمينه فيهين روحها ويستبشر ويفرح ثم يغلق بسرعة ويقال له هذا منزلك لو أنك أطعت الله أبدلك الله بهذا شفت أن الدنيا حقيرة عرفت ليش المستقيمين معقدين لأنه يريد أن يتنعم في القبر في ناس يتعذبون ويصرخون صراخ وناس مفروش لهم من فرش الجنة ومفتوح لهم باب إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحها وطيبها عرفت ليش المطار المعقدين يريدون تلك الحياة أما حياتك هذه الدنيا الثانية دخلها لك تمتع تمتع فالعبرة بالنهاية وسنرى لمن تكون العاقبة سنرى لمن تكون العاقبة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تكون قبورهم رياضهم رياض الجنة أسمع ماذا تأتي البشارة السيئة من رب العزة لأنه رسل ما جاء فينادي مناد من السماء أن كذبت أفرجوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه العبد المؤمن يمد له مد البصر في القبر كأنه في قصر وهو في القبر مفتوح مد البصر ولا تقول كيف القبور جنب بعض إنه القبر الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وهذا في قبر أصلا القبر ضيق هو ضيق لكن يضيق عليه زيادة حتى تختلف أضلاعه تتداخل فتتكسر زيادة في الألم ويأتيه حر وسموم وعذاب يرى العذاب فيتألم زيادة على ألم ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوق هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت من أنت هو ناقص عن بشأن سيئة ويأتي هذا أيضا وجهه فقط يبشر بالسوء ويبشر بالعذاب فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث معرفني أنا الأغاني أنا اللواط أنا الزنا أنا الخمور أنا السهرات الحمراء أنا عقوق الوالدين أنا ترك الصلوات الآن يمثلها الله له في صورة شاب منتن الريح قبيح الثياب قبيح الوجه يقول ما عرفني يريد أن يتبرع يريد أن يتبرع يقول من هو أنت؟ من هو أنت؟ يقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعته كنت سريعا في المعاصي إذا سمعت أن هناك في ديوانية ولا اجتماع ترى تسرع لكن تعال محاضرة المزهة أبي فشكل بطيء في الطاعة، الناس يسمونه يخطر وكر للدعارة في نهار رمضان في الصلاة والهيا عندنا في شاطئ الشرقية، في نهار رمضان يشربون الخمر ويفعلون الزنا في شاطئ نص القرن، في نهار رمضان أكثر من شاب وأكثر من شاب سريع بالمعاصي، لكن في الطاعة خلوا أنتم معقدين، عند حساسية ضد الاستقامة، تعال أنتم معقدين، خل الاستقامة لك أنت وياها، أنا بيتمتع بطيء في طاعة الله، ما يحب الطاعة، لا يحب الطاعة، وبسرعة يمل، وإذا زاد الإمام آيتين أقام الدنيا وما أقعده، يا أخي كسر ظلم طول، وهو يقف في المدرجات ثلاث ساعات، ويذوق المجمعات هنا والأسواق أربع ساعات يعاكس الإنسان، ما تعب ولا مل، ولما قرأ الإمام وجهه وجهين أقام الدنيا، لأنه بطيء في الطاعة، أصلا ما خشع ولا تلذذ بصلاته، هذا إن صلى، لكنه في المعاصي يتلذذ ساعتين ثلاث ما عنده مشكلة، بل إذا انتهى قال ليته في زيادة، ما عرفتني يقول ما عرفت أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا سريع في معصية الله بطيئا عن طاعته، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، كل هذا الآن في حياة البرزخ ترى ما شاف شيء، الآن النار تنثور هناك مع أنه مفروش من فرش النار، ويضرب بمطارق ويتألم ويأتي من حرها وسمومها، ومع ذلك كان يقولون ترى ما شفت شيء، الآن بعدين الموعد بعد حياة البرزخ، فإذا هم قيام ينظرون وبعد الحساب إلى النار، فيقول ربي لا تقم الساعة طول المدة، لأنه يحس أن هذا ليس بشيء أمام عذاب الآخرة، ربي لا تقم الساعة. وفي رواية وإن قيض له أصم أبكم معه من زبة، وفي رواية مغرقة لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضرب ضربة حتى يصير ترابا ثم تعاد فيه الروح، ويتمنى أنه يضرب الضربة ويصير تراب ما تعاد، لا هيهات، هذه أغلى أمانيهم، سمعنا في الصراح ونادوا يا مالك ماذا ليقضي علينا ربك، ما نريد جنة، ما نريد جنة، نريد الموت، في الدنيا يهرب من الموت يقول فال الله ولا فالكم، والآن يتمنى أغلى أمانيه أن يموت عشان ما يحس بالعذاب، فيصير تراب يتمنى أنه ما، لكن تعاد إليه الروح، تعاد إليه الروح، يقول صلى الله عليه وسلم ثم تعاد فيه الروح فيضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين ولو سمعوها لصعقوا، يسمع كل الخلائق إلا الإنسان، وهكذا ضرب وآلام وهرش من النار إلى متى؟ إلى قيام الساعة، ويوم القيامة أشد وأنكى، أعاذني الله وإياكم من ذلك المقام. تلك هي الرحلة البدائية، بداية الرحلة حياة البرزخ. هل سألت نفسك يوما يا عبد الله كيف سيكون حالك في أول ليلة تبيت فيها في القبر هناك حيث لا أنيس ولا جليس ولا زوجة ولا أطفال ولا أخبار ولا أحوال، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أول ليلة في القبر بكى فيها العلماء، بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، أول ليلة في القبر بالله قل لي ما يكون، رجع علي بن أبي طالب من صفين وأشرف على القبور فقال يا أهل الديار الموحشة والمحال المكثرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة يا أهل الغربة يا أهل الوحشة أنتم لنا الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت فقال أما لو نظموا لأخبروكم أن غير زاد التقوى. وشيع عمر بن عبد العزيز جنازة ذات مرة ثم أقبل على أصحابه ووعظهم فكان من كلامه أنه قال إذا مررت بهم فنادهم إن كنت منازيا وادعهم إن كنت داعيا ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم سل غنيهم ما بقي من غناه وسل فقيرهم ما بقي من فقره واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا للملذات بها ينظرون وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان تحت الأكفاف وعفرت الوجوه ومحت المحاسن وبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء. أين حجابهم وكبابهم وأين خدمهم وعبيدهم وأين جمعهم وكنوزهم؟ كأنهم ما وضعوا فراشا ولا وضعوا هنا متكأ ولا غرسوا شجرا ولا أنزلوهم من اللحد قرارا. أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مثل همة ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة والأهل؟ وكم من ناعمة وناعمة أضحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم باينة وأوصالهم ممزقة وقد زالت الحدق على الوجناء وامتلأت الأفواه دما وصديدا ودبت دواب الأرض في أجسادهم تغرقت أعضاءهم. ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما فقد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعد إلى الغضائق قد تزوجت نساؤهم وتردت في الطرق أبناؤهم وتوزعت القربات على ديارهم وقراهم. يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك البيحاء ونهرك المطرد؟ وأين استدمارك اليانعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ ليت شعري بأي خديك بدأ البلا. يا مجاور الهلكات صرت في محلة الأموات. ثم بكى وانصرف فما عاش بعدها إلا جمعة فمات رحمه الله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تلك هي الرحلة المفزعة لتمر بآخرها قبل أن تحط الرحال إما في جنة أو نار. فلما ضمت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها نادى مناد الله عليها أن تخرج إلى اللقاء الموعود واليوم المشهود. إنه اليوم الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. خرجت تلك الجثث والأشجار خرجوا من تلك القبور بعد أن أحياهم الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون. خرجوا إلى ربهم خرجوا إلى سيدهم وخالقهم خرجوا حفاة عراة غرلا فلا أنساب ولا أحساب ولا جاه ولا مال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خرجوا من قبورهم كلهم خوف وذعر ووجل ينادي المجرمون بالويل والثبور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا وعد الله فيه الأولين والآخرين، إنه اليوم الذي تنتهي عنده الأيام وتتبدد عنده الأوهام والأحلام، إنه اليوم الذي يجتمع فيه الخصوم وينصر فيه الظالم والمظلوم، إنه اليوم الذي تنشر فيه الدواوين وتنصر فيه الموازين، إنه اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولكن هيهات هيهات فلن تحقق أمانيه. خرجوا في ذلك اليوم فرأوا تلك المعالم الرهيبة ورأوا تلك الأحوال العجيبة، فالأرض دكت والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت والبحار سجرت والسماء انشقت، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجن كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها لتلك الأهواء، وخرج العبد من قبره حسيرا كثيرا، خرج أسيرا حقيرا ذليلا، خرج حافيا عاريا، فلا ثوب يواريه ولا لباس يغطيه، ووقف مع تلك الجموع التي وقفت لانتظار الجبار جل جلاله، وقفوا في يوم عظيم، يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يمل الناس من طول الوقوف ويزداد خوفهم فيبحثون عمن يشفع لهم، حتى يشفع لهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبعدها يتنزل الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعاظمت صفاته، يتنزل سبحانه في منزل في مشهد مهيب رهيب تحفه آلاف الملائكة العظام، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء كل زمام أمسك به 70,000 ملك، جاء بها وهي تصرخ وتنادي أين أزواجي أين أحبابي أين أصحابي، وهي تزفر وتتغير إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، فحينئذ تجز الأمم على ركبها لا يتحملون هذا المنظر المفزع، ويصرف كل واحد منهم نفسي نفسي، وتسقط الحامل حملها وتذهب المرضعة عن رضيعها، فكم من صارخ يصرخ وشبابا وكم من كهل يصيح وشيبتا، وأنها الحياة الحقيقية، إما عيشة هنيئة سعيدة وإما عيشة نكيدة شقية، فحينئذ يصيح الصائح وترجع للإنسان ذكرياته في الحياة الدنيا فيقول بملء فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. تمنى الأمنية، ولكن متى بعد فوات الأوان اتعظ الإنسان وتذكر وأن له الذكرى وأن تنفعه التوبة وأن ينفعه الندم وأن ينفعه البكاء والألم، فيقول وهو خائف مضطرب وجل، يقولها بأسى وألم وحسرة، يقولها: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتا ليتني للجنة عملت، يا ويلتا ليتني قدمت النجاة من النار، يا ويلتي ليتني للصلاة ما ترك، ليتني ما فرطت في جنب الله، ليتني ما سمعت الغناء، ليتني بالمحرمات ما أبصرت، يا ليتني ما شربت الدخان والخمور، يا ليتني ما أسبلت الثياب، يا ليتني ما حلقت لحيتي، يا ليتني لم أعاكس النساء. ولكن من هذا هيهات، فلا ينفع الندم ولا تنفع الآهات والصغرات ولا تنفع الحسرات ولا ينفع البكاء والعوي، فقد انتهت تلك اللحظات وانتهى زمن الندم والحسرات. وهذا هو حال المفرد والمقصر في جنب الله، يصيح ويصرخ ويتألم وينادي، ولكن هيهات هيهات، فقد غضب الجبار غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب بعده قط، حتى وقف امام الجبار فسأله سبحانه: أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لرضانا؟ ما هو عذرك؟ ما هو عذرك إن سمعت الأغاني؟ ما هو عذرك إن تركت الصلوات؟ ما هو عذرك إن شربت الدخان والخمور؟ ما هو عذرك إن عكست النساء؟ ما هو عذرها يوم أن لبست عباءة مخصرة وعباءة على الكتف فخرجت بلسان فاضح؟ ما هو عذرها يوم أن وضعت العطورات وما علمت أن كل امرأة تضع الطيب فيشم الرجال فهي زانية، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو عذرها؟ فسأله الجبار وسألها: أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لرضانا؟ ما عندنا. فقال الجليل: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أفيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. فتجره الملائكة جرا إذا قال الله خذوه. قال ابن عباس: تذر تلك الكلمة 70,000 ملك، كل منهم يريد أن يأخذه فيجره. غضبانه الملائكة لغضب الجبار، لأنه مسح من الله، يتبجح في أوقات الصلوات، يرفع الأغاني والناس تصلي، عناد يعاند من؟ إمام المسجد؟ يعاند المطاوع؟ لا والله، إنه يعاند رب العزة. نحن ما جبنا الدين من جيوبنا، نحن ما أتينا بالدين من جيوبنا، عندنا قال الله وقال رسوله. والله لو قال لنا محمد لا تشرب الماء الباب لقلنا سمع الله، مو بأغاني أو دخان. فكان يتبجح ويعاند، ما استحى من الله ولا من نظر الله ولا من سمعه. فقال الله: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. فتجره الملائكة. أما العبد التقي صاحبنا، صاحب تلك الرحلة التي ينصحنا وهو في الجنة الآن، قال لمثل هذا يعمل العاملون، فما خبره؟ ما خبره في تلك العرصات وفي ذلك المشهد المهول؟ علمنا خبره في حياة البرزخ وكيف أهدت له البشائر والكرامات والهدايا والنعيم من أرحم الراحمين، فما حكايته وما خبره في أرض العرصات، عرصات القيامة؟ ورد في الأخبار أن العبد يوم القيامة، العبد المؤمن التقي أو التائب الذي كان مذنب وتاب من ذنوبه، يؤتى به فيوقف بين يدي الله عز وجل، فترعد فرائصه وتنفك أوصاره وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله تعالى، فبينما هو على أشد الأحوال من الخوف بين يدي الجبار جل جلاله، إذ يأتيه ملك من عند الله وبيده صحيفة بيضاء مختومة بخاتم الخلد، فيقول له الملك: هذا كتابك. فيتناول الكتاب بيمينه ويقال له: اقرأ ما عملت من خير وشر، ولا تلومن إلا نفسك. فيفض خاتم الكتاب فينشر كتابه، فإذا هو مكتوب بخط أبيض، في باطن الكتاب السيئات وفي ظاهرها الحسنات، فيقال له: اقرأ سيئاتك. فأول حرف يجده في الكتاب أصغر ذنب عمله في الدنيا، لكن متابع هذا الذنب لكن ينشر عليه ويقرأ. فإذا رأى ذلك الذنب مثل رأس ميل رأسه ونكته حياء من الله وسأل منه العرب، فيقول الجبار: عبدي. فيقول: لبيك ربي وسعدني. فيقول الله: ارفع رأسك، أتعرف ذنبك هذا؟ فيقول: مولاي وسيدي وعزتك وجلالك إني أعرف. فيقول الله: عبدي عبدي، أتذكر يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا وأنت على هذا الذنب؟ فيقول: نعم وعزتك وجلالك. فيقول له الجبار: عبدي، إنك إن أخفيت ذلك من الخلائق لقد علمت أني كنت مطلعا عليك. فيقول: بلى يا سيدي ومولاي وعزتك وجلالك لقد علمت ذلك. فيقول له سبحانه: أما استحييت مني؟ أما راقبتني؟ أما علمت أن مرجعك إلي؟ والعبد في هذا التوبيخ قد علاه العرب وذاب من شدة الفرح، فيقول: مولاي مولاي وسيدي، لئن ترسل بي إلى النار أهون علي من هذا التوبيخ. فيقول الكريم الرحمن الرحيم: عبدي، أليس قد سترت ما عليك في الدنيا؟ فيقول العبد: مولاي. وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأرضاني لديك في الدنيا والآخرة. فلا يزال جل جلاله يفعل به ذلك في كل ذنب حتى يقرع جميع ما في كتابه من الذنوب. فإذا أتى على آخر الكتاب وجد فيه: عبدي هذه سيئاتك قد غفرتها لك، فيبيض وجه ذلك العبد ويذهب عنه الحزن والهم والجزع. ثم يقول الله جل جلاله: قلب كتابك فاقرأ حسناتك. فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته، كلما مر على حسنة ازداد قلبه فرحا وسرورا وازداد بياضا وحسنا ونورا. ثم يؤتى بتاج من نور فيوضع على رأسه. لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر، ويؤتى بحلتين من حلل الجنة، شر منها خير من الدنيا وما فيها، فيلبسها ويحلى بها ويقال له: اخرج على الناس وبشرهم. فيخرج عليهم وقد أشرق وجهه نورا وامتلأ قلبه سرورا وقد جرت على وجهه نظرة نعيم الجنان. والملك آخذ بيمينه وهو ينادي عليه نداء البشرى: ألا إن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والخلائق قد رفعوا أبصارهم وتمنوا مثل ما من الله به عليه وهو يقرأ: ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم دخل الجنة وسيق سوقا تسوقه الملائكة. ولك أن تتأمل تلك الوفود والعشور. أرأيت إلى ملك أو عظيم من عظماء الدنيا كيف تأتي الحشود من أمامه ومن خلفه في أبهى وأجمل سوق وأجمل صورة، فتأتي الملائكة مستبشرة فرحة بهذا العبد التقي النقي، فتسوق إلى الجنان فيدخل الجنة فينطلق إلى قصره في الجنة. وإنه والله ليعرف قصره في الجنة أكثر مما يعرف بيته في الدنيا كما قال علي بن أبي طالب. فيتوجه إلى ذلك القصر الذي بني من ذهب وفضة، ويمشي على ذلك التراب الذي هو من مسك وزعفران. فإذا وصل إلى قصره استقبلته زوجاته من الحور العين، فتمتع أنهار تجري من حول قصره ومن تحت بيوته من خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى ومن ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه وأنس وسرور وسعادة وحضور. تركع تلك الأشجار عليه ليقطف ثمار في الجنة. في الجنة شجرة طول ظلها فقط وهي طوبة، يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطع الظل، فكيف يقطع ثمارها؟ قال الله قطوفها دانية. فإذا أراد العبد أن يقطف ثمرة ركعت إليه الشجرة فقطف ما فيها من ثمر، حتى وهو متكئ أو مضطجع أو مستلقي على ظهره يأخذ الثمر سهولة ويسر. وفي الجنة ليس هناك عود. كل هذه البساتين والأشجار إلا أنه ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، وثمارها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبينما هو كذلك مستمتع متمتع، قد ذهب الحزن وذهب النكد وذهب التعب، ذهبت الصلاة وذهب الصوم، اليوم خلاص نعيم سرور، ما في تعب، ما في صلوات، ما في صيام، ما في قيام ليل، ما في تهجد، ما في دراسة قرآن، خلاص سرور. تمتع، تمتع في الحور، تمتع في القصور، مشغولين. يقول الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. سأل ابن عباس فقال ابن عباس: ما شغلهم أهل الجنة؟ مشغولين، ما عندهم، انتهت العبادات، ما الذي شغلهم؟ قال: مشغولين باتضاض الأذكار، شغلهم اتضاض الأذكار، عندهم حور كل واحدة أجمل من الأخرى، ينظر إلى زوجته من حور 40 سنة ما هم صدق الجمال، فتأتيه واحدة أجمل وأجمل، وهناك من يزوج في الجنة 72 حورية، والرجل يعطى في الجنة قوة 100 في الجماع والمأكل والمشرب. فبينما هو كذلك في فرح وسرور، قد اجتمع مع أهل الجنة يزورهم ويزورونه، بينما هم كذلك إذ سمع أهل الجنة مناد ينادي في الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزير فحي على زيارته. الله الجبار يطلب الزيارة، هم إلى الآن ما شافوه، إلى الآن ما رأوه، كل هذا النعيم لا شيء أمام ذلك النعيم. الله يطلب منك، من هو أنت يا أخي؟ يطلب أن تزوره، يريد أن يراك. إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيغمرون سمعا وطاعة. المتلهفين وينه؟ لرؤية رب العزة سبحانه، يريد أن يتكلم معه، يريد أن يأكل من مائدته التي أعدها سبحانه له. فينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هنالك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دليل على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت فيهم مجالسهم واطمأنت فيهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل فيه وعد وعده الله سيعطيكم إياه. فيقولون ما هو؟ ألم يبين وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك قال هل أنتم مطلعون؟ لك أنت يا عبد الله صاحب الاستقاء، كما قال كعب أن في الجنة لكل رجل من أهل الجنة قوة فتحات نوافذ تطل على النار، متى ما أراد أن يضحك كما كانوا يحكون عليه في الدنيا يضحك وهم يتعذبون، يفتح القوة فيطل فينظر. فقال وين؟ بحث في الجنة يدور عن صديقه ما لقى، ما لقيه، ما وجد. قال هل أنتم مطلعون؟ فانطلع من هذه القوة، فاطلع فراه في سواء الجحيم في وسط النار يتعذب، فبدأ يقاطعه. قال تالله أن تهلك، الحمد لله أني ما سمعت كلامك، الحمد لله أني ما ضليت وغويت مثلك، الحمد لله أني اغتنمت دنياي، أن تمتعت بشهواتك ومحرمات. وين الكلام؟ يقول إنك للمصدقين، تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كان لولا أن هداني ووفقني للاستقامة. ثم يقول أفما نحن بميتين، يعني معقولة ما نموت خلاص؟ لأن كل نعيم يكدره الموت على أهل الجنة، مهما لو الآن نعطيك مليار ريال ثم نقول لك ترى بكرة بتموت، تأنس، تستأنس، تفرح، تتكدر، تصير في هم وغم. فكل نعيم يكدر الموت، علم أهل الجنة أن هذا النعيم يمكن ينقطع، فقالوا يمكن نموت، يمكن نرحل، يمكن هذا النعيم ما يستمر. فقالوا أفما نحن ميتين؟ معقولة أننا لن نموت إلى أبد الأبد؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قالت الملائكة نعم لن تعذبون ولن تموتوا، نعم إلا موتتكم الأولى. فقال هذا الرجل وهذه نصيحته لمثل هذا فليعمل العاملون. عرفتم ما هي الحكايه؟ عرفتم ما هي النصيحه؟ رجل من اهل الجنه يحدثكم لمثل هذا النعيم وهذه الاهواء، فلتشمل من ساعد الجد ولتعمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حسرات لمن فرط في جنب الله. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتوبة نصوح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتوفنا وانحر راضي عنا غير غضبان. اللهم احسن خواتيمنا وتوفنا وانت راض عنا غير ربان. اللهم اصلح اعمالنا ونياتنا، واصلح قلوبنا وذرياتنا وشبابنا ونسائنا، وردنا اليك ردا جميلا. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا اخواننا على صور متقابلين في الفردوس الاعلى، وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احرق وجوهنا على النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا واهلينا واحبابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج عن اخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، وعليك بمن عاداهم، اللهم عليك بسائر اعداء المله والدين فانهم لا يعزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا اللقاء حجه لنا يوم القيامه، ومثقلا للموازين يوم نلقاك يا رب العالمين. اشكركم على جلوسكم واستماعكم مع اني اطلت عليكم فاعتذر على الاطاله، واشكر امام الجامع الشيخ الثيب وعلى راسهم ايضا مركز الدعوه في النظير، دعهم الله لجميع الاجر، وصبروا في موازيننا صبا يوم نلقاك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.